عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتاب البيوع من منهج السالكين باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك إلا بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فلا تملك. فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الموضوع يتضمن مسألتين، إحداهما مسألة اللقطة والأخرى مسألة اللقيط. فاللقطة ما يوجد من غير مالك سائبا في الأرض هكذا أو ملقى، وقد ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره الأئمة قبله من أنواع اللقطة، وهذه اللقطة دل عليها الحديث الصحيح الذي سيذكر لاحقا. فالنوع الأول يحده العلماء بما يترفع عنه أواسط الناس، فلا ينظر إلى الأدنى في العفة، ولا ينظر إلى الأعلى في الغنى، بل ينظر إلى أواسط الناس. هذه يمثلون لها أو يحدونها بما تقل قيمته، يعني في نظر أواسط الناس، يحدونها بالرغيف، بالخبز، بالشوط. وفي عصرنا اليوم لا سيما في دول الخليج، أظن أن العشرة أن العشرة الريالات والعشرين مما لا يجهد أواسط الناس أنفسهم بالبحث عنه لو سقط. ما أظن يعني إنسان حاله وسط إذا سقط منه عشرة ريالات أو عشرون أو حتى خمسون، عادة لا يجهدون أنفسهم في البحث عنها، قد يفتشوا عنها حوله، لكن أما أن يجهد نفسه بالبحث عنها فلا أعلم حتى الساعة من هو كذلك. بل تعف نفوسهم إذا فقد منهم هذا القدر من الريالات، وهذا يجوز التقاطه مطلقا بلا تعريف ولا شيء، لكن ويجوز له تملكه والانتفاع به، لكن من استغنى وتصدق به فهو أفضل له، لقوله صلى الله عليه وسلم من يستغني يغنه الله ومن يتعفف يعفه الله. الثاني ما لا يجوز التقاطه ولا تملكه أبدا، بل يترك قد ذكر الشيخ الضوال من الإبل وحد ذلك، وقال أهل العلم لأنها تمتنع من صغار السباع، يعني صغار السباع لا تصل إليها. الثالث، نعم الثالث، المال الثمين، ذهب، فضة، نقود رفيعة المستوى، فهذه تنقسم إلى قسمين: قسم لا يجوز التقاطه أبدا وهو ما كان في مكة في حدود الحرم، بل جميع ما يلقى في ساحة الحرم، يعني حدود البلد الحرام، فهذا لا يلتقط أبدا، بل يسلم إلى الجهات المختصة، فإن كان داخل المسجد الحرام سلم إلى الرئاسة وكالة المسجد الحرام، وإن كان خارجه سلم إلى الشرطة قسم الضائعات. القسم الثاني ما يجوز التقاطه والانتفاع به بلا شرط. القسم الثاني ما يجوز التقاطه والانتفاع به لكن بشرط. ما هذا القسم؟ ما وجد من المال الثمين، من ذهب، من فضة، من نحاس، من دراهم عالية المستوى، أوراق عالية القيمة كمائة ريال أو مائتين أو خمسمائة، فهذه على ملتقطها أن يعرف علاماتها الفارقة، كأن تكون في وعاء مثلا، ظرف، إذا كانت دراهم تكون في ظرف، ما نوع هذا الظرف؟ أبيض، أحمر، أخضر، عليه نعم طبعة كذا. هذه الدراهم من فئة ماذا؟ من فئة المئة، فئة المئتين، فئة خمسمائة، فئة ريال، كم قدر كل فئة؟ هذه الخطوة الأولى. خطوة ثانية أن يعرف بها سنة في أماكن تجمع الناس، يجب عليه أن يعرف بها سنة. وأرى أن الإعلان في الصحف المحلية في هذا العصر كذلك واجبا. لماذا؟ لأن فاقد هذا المال قد لا يكون في البلد، قد يسافر، ييأس منه يسافر، فإذا أعلن عنه في الصحف المحلية الغالب أنه لا يفوت عليه. وإن أمكن أن يبلغ الشرطة فيقول: عندي مال قدره كذا، عندي مال من فئة كذا، عندي مال دراهم نقود من فئة كذا، ولا يذكر العلامات الفارقة. فإن وجد من الشرطة تعاونا بأن تعمم عن طريق الأمن العام على فروعه فهذا حسن. فإذا انتهت السنة فله الانتفاع به والإفادة منه، يأكل منه، يشرب منه، يكتسي منه، ينفق على أهله منه. لكن يبقى مثل الأمانة، فإذا ويوقف التعريف ينتفع منه لأن المدة الشرعية المضروبة انتهت. إذن يسوغ له الانتفاع به. ثم لكن ماذا قلنا؟ لكن يبقى أمانة عنده. يعني كيف أمانة؟ ليس معناه أنه يحفظ عين المال، لا، ولكن يبقى في رقبته، فلو جاء رب المال بعد حين وسأل عنه فاهتدى إليه فقال يا فلان أنا صاحب المال الذي وجدته أنت في مكان كذا، فهنا يختبره حتى لا يكون من المتقولين من المحتالين. فأولا يقول ما مقدار مالك هذا، وما نوع الوعاء الذي هو فيه، وفي متى ومتى فقدته. فإذا أتى بالعلامات الواضحة تأكد من اسمه من خلال، وهذا ما يقتضيه الحال الآن، تأكد من هويته، هل هو فلان هذا أو غيره. فإن طابق الاسم، نعم، الهوية وتعرف عليه دفعها إليه. وإن لم يأتي ربها صارت ضمن ملكه، لو مات لن يسأل عنها إن شاء الله تعالى. وثمة صنف رابع لم يذكره المصنف وإن كان موجودا في الحديث، وهي لقطة الشاة. من وجد من الماعز أو الضأن، من وجد شيئا من الماعز أو الضأن فإنه ينتفع به فورا. نعم، إن كان يغلب على ظنه أن أهله قريب أو عرفه بالوسم، لأن البوادي يضعون وسوما على مواشيهم، يضعون وسوما حتى الغنم من ماعز وضان يجعلون عليها الوسوم حتى تعرف، فإنه يوصلها إلى أصحابها. لكن إذا كانت غفلا هكذا فإنه ينتفع بها فورا بقوله صلى الله عليه وسلم خذها، يعني لقطة الشاة، فإنها لك أو لأخيك، يعني شخص آخر، أو للذئب. بعض الناس من حسن نية من بوادينا في المملكة العربية السعودية يحتوون هذه الضالة من الغنم من الماعز أو الضأن، فيبقونها عندهم حتى تنمو وتثري وتتوالد، ثم يتحيرون كيف يصنعون بها. إذا كنت كذلك يعني احتويتها حتى أثرت وأنتجت وتوالدت في هذه الحال نرى أن تجعلها صدقة على الفقراء أو في منفعة عامة كالمساجد والآبار وغير ذلك من مصالح المسلمين، لأنك أنت أثريتها والمفترض أن تقضي عليها مبكرا أو تتركها، يعني ليس لك أن تثريها وتنميها، فأنت بين أمرين: إما أن تطردها عن غنمك فلا تبقى معها، وإما أن تنتفع بها فورا كأن تبيعها، وإن تعففت وتصدقت بثمنها فهذا خير وأفضل للحديث المتقدم. فتصبح اللقطة عندنا كم صنف؟ 4 أصناف. نعم. هذا الحديث واضح، وما أسلفناه من التفصيل في أحكام اللقطة الحديث دليل عليه، ولهذا كان واضحا ولله الحمد. وإنما ينبغي هنا التعليق بأمرين: الأمر الأول العفاص. العفاص عرفتم أنه الإناء، والوكاء يعني ما تربط به، ولكن هذا من باب التغليب، فإن كثيرا من الضائعات ليس لها إناء ولا وكاء، وقد توضع في ظروف، وقد توجد سائبة، وقد توجد سائبة هكذا. نعم. الثاني في هذا الحديث فائدة، وهي حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه، سواء كان هذا التفقه في أمر الدين أو في أمر المعاملة. وهكذا نعم حرصهم على ذلك، حرصهم على أن يأخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هو متقرر عندهم أنه لا هدى إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مشى أئمة التابعين على أخذ هذا الفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هو متقرر عندهم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هم خير الأمة بعد نبيها، وهم أهل الشرع، وهم حملته إلى من بعدهم. ولهذا قال العلماء ودونوا في مصنفاتهم إن إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور سواء في العبادة أو المعاملة حجة لا يسوغ العدول عنه، ومن عدل عنه عالما عامدا فهو ضال مضل صاحب هوى. ثم مشى أئمة، ثم مشى أتباع التابعين على أخذ هذا الفقه من أئمة التابعين، وهذا دليل على أنهم على أنه متقرر عندهم أن فقه الدين فقه الشريعة يطلب من الأكابر. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، يعني بعد الصحابة، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هو سؤال: من هم الأكابر؟ هذا يختلف باختلاف المكان والزمان. فإذا وجد علماء فضلاء عرفوا بصحة المعتقد وصحة المنهج والرسوخ في العلم وخالص النصح للأمة فهم أكابر، هم أكابر في زمانهم وفي مكانهم. نعم. فرض كفاية. أقول من هنا شرع المصنف رحمه الله في المسألة الثانية من هذا الموضوع، وهي مسألة اللقيط. واللقيط من هو؟ من يوجد بلا أهل، من يوجد بلا أهل ولا يعرف حاله. والغالب أنه يوجد نفاسا أو قريبا منه أشهر. وهنا حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، يعني لا يجب على أهل البلد أن يلتمسوا اللقطة، لكن من وجده أخذه، لأنه يخشى عليه، إذا كان صغيرا لا يعرف الحال، لا يعرف ما اسمه، لا يعرف أهله أو نفاس، هذا يخشى عليه، فيجب عليه أن، فهنا الأخذ قلنا واجب، لكن يجب النظر هل الدولة متكفلة برعاية اللقطة أو لا. فإن كانت الدولة متكفلة برعاية اللقطة فإنها تجعل جهة مختصة، فعندنا الشؤون الاجتماعية أو غيرها هي مختصة في هذا، فيجب عليه أن يراجع به هذه الجهة المختصة لأنها نائبة عن الإمام عن ولي الأمر، ويأخذ التوجيه والجهة ستسجل هذا اللقيط عندها في سجلاتها، وتعطي هذا الذي يريد أن يكفره تعطيه التوجيه كيف يصنع به. وإن كانت الدولة لا ترعى هذا ولا تهتم به كأن تكون دولة كافرة، أو ترعاه ولكن نحن معشر المسلمين إذا سلمناه لهذه الجهة التي هي نائبة عن حاكم الدولة غير المسلمة، ماذا يصنعون به؟ سيربونه على الكفر، ينشأ كافرا. فنحن نحتوي، نحن نحتوي، وإذا خفنا من المتابعة منهم وخشينا أن نقع تحت طائلة العقاب نقول يعني نستعمل اللطف ونقول نحن نحب أن نربي هذا الطفل، وإن طلبتم منا تسجيل لا مانع، طلبتم منا توقيعا على سجل ومراجعة من وقت آخر لا مانع لدينا، نستعمل معهم هذا اللطف واللين حتى لا يخطفوه منا ويربوه على ماذا؟ على الكفر. وإن كان هذا اللقيط ولد كافر، لأن ما ندري عنه، قد يكون ولد كافر وقد يكون ولد مسلم. وثم إذا كانت هذه الدولة كما قلت لكم لا ترعى، فإن من يكفله في هذه الحال سيكون بين أمرين، أحدهما أن لا يجد معه مالا، فهذا يحتسب عليه الأجر وينفق عليه من عنده ويعامله كأولاده إن كان له أولاد، ويحترم مشاعره فيسميه بأحسن الأسماء ولا يقول أنت لقيط، بل يرعى، بل من احترام مشاعره أن يقول مثلا هلك آباؤك، لم نجدهم، هلكوا، وإن شاء الله إن طال بك العمر تتعرف عليهم، إن شاء الله كانوا أحياء وأنت ولدنا وأنت منا. نعم، فإن كان عليه مال ينفق منه، وإن كانت الدولة تعطي إعانة، تعطي مالا من أجل هذا اللقيط. نعم، أقول إن كانت الدولة، وهو الأمر الثاني، تعطي يعني مالا من أجل هذا اللقيط، هذا المال له حالتان، إحداهما أن يكون النص على أنه له فيعامله كاليتيم، وقد تقدم القول في حال اليتيم. وإن كان النص على أنه إعانة للأسرة فإنهم ينفقون عليه منه وينتفعون بالباقي، ينتفعون بالباقي. هذا ما فتح الله به علينا من أحكام اللقيط، فإذا فاتنا شيء فإن نحب أن يعرضه المستمعون أو المستمعات عن طريق الأسئلة. نعم، قال رحمه الله: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، هذا تقدمت الإشارة إليه، بيت المال كما ذكرنا لكم، بيت المال من الدولة. نعم، من علم بحاله يعني من أخذه. نعم، أو قد يكون الدولة تعمل لهؤلاء اللقطة ملاجئ، لكن تعجز، يكون عجز، يكون كذا، بعض الدول يعني ما تهتم وتترك فرصة للمسلمين، فهنا من علم حال اللقطة من المسلمين ينبغي أن يعينهم ويقدم لهذه الدار لهذا الملجأ ما يعينهم على العناية بهؤلاء الكفلاء، أو يستأذن في إعطائه هذا اللقيط حتى يكفله. وهنا ننبه إلى أمر، وهو أن هذا اللقيط ليس محرما لمن يكفله، فإن كان ذكرا وبلغ الرشد فيجب على نسوة البيت أن يحتجبن منه، يجب على المرأة ربة البيت وبناتها اللاتي بلغن مبلغ النساء أن يحتجبن منه، لأنه ليس محرما. وإن كان اللقيط بنتا، كان اللقيط أنثى، فيجب على رب البيت فيجب عليه أن تحتجب من رب البيت ولا يراها إلا كما يرى غيرها من الأجانب. نعم، إذا أرضعته ربة البيت أو أرضعته محرم لرب البيت، كأن تكون أخته، كأن تكون أخته، كأن تكون أخته أو عمته، لا عمته لا ليس كذلك، كأن تكون أخته أو بنته، وليس كل المحارم، أو ترضعه أم رب البيت أو جدة رب البيت، فإنه يكون محرما في هذه الحال. فإذا أرضعته ربة البيت، إذا أرضعته ربة البيت صار ولدها من الرضاعة، وصار الرجل رب البيت أبوه من الرضاعة إن كان اللبن لبنه، وإن لم يكن لبنه صار زوج أمه، صار زوج أمه، فإن كانت بنتا صارت محرما له لأنه زوج أمها من الرضاعة، وأبوها جده من الرضاعة، وإخوانها أخواله، والرجل إن كان اللبن له يعني منه هو فهو أبوه من الرضاعة، وإخوانه أعمام ذلك الطفل الملقوط والملتقى. نعم، هذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلمون والمسلمات، فالكثير يغفل عن هذه المسألة وهي مسألة هامة جدا. نعم. قال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. المسابقة يعني الاستباق والمسابقة شيء واحد، هذه قسمها رحمه الله كما قسمها الأئمة قبله مستندين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين. فالأول ما يجوز، يعني يجوز بعوض يعني بجائزة وبدون عوض، والجائزة هي من الحاكم إذا كان يجري هذه المسابقة الحاكم، أو إذا أجراها غيره، أحيانا أناس يتطوعون فيعملون سباقات، فشخص يتطوع بالجائزة، فالسف الأول له كذا، والثاني له كذا، والثالث له كذا، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث. لحظة، أعد الثاني. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. بغير أو بالغير؟ وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. كأني سمعتك قلت بالغير فأحببت تعديلها. بالغير خطر، بعضهم يقول بالغير كذا، بالغير الحاضرين، هذا خطأ علمي، أنه لا يجتمع معرفان أو لا يجمع بين التعريف بأل مرتين. نعم، هذا الذي يجوز بماذا؟ بلا، يعني يجوز بدون جائزة وبالجائزة يحرم، وهذا غير محصور، هذا غير محصور. ولهذا قال المصنف رحمه الله غير الثلاثة المذكورة، غير الثلاثة المذكورة. نعم، هذا يجوز بماذا؟ وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. ايوه، يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. تمام، يجوز بدون جائزة، يعني بدون جائزة يجوز. نعم، هذا حكم الشرع وما علينا مما يسود بين الناس. نعم، والثالث قال وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث. هذه أنواع لعب، النرد والشطرنج، هذه محرمة مطلقا، لا بعوض وبغير، يعني سواء كانت بجائزة أو بغير جائزة، كالألعاب التي تأتي في الأسواق مثلا، فهذه لا تجوز سواء بجائزة أو بغير جائزة. نعم، لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. الحديث حدث، قال لا سبق أو لا سبق، وذكر هذه الثلاثة، الخف يعني الإبل، والحافر يعني ماذا؟ الخيل، وماذا؟ والنصل أو السهام. أحيانا يعبر يذكر، يعني في رواية يذكر النصل وفي رواية يذكر السهام، يعني الرمي، مقصود الرمي. هذه الثلاثة هي التي يصح فيها بذل الجائزة. نعم، قال رحمه الله وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم، يعني ما سوى هذه الثلاثة داخلة في القمار، مقامرات مثل لعب الورق، سواء سموه باصرة أو بالوت أو غير ذلك، كذلك الكيرم، وظن يسمى اللعبة الضومنة أو هو شيء آخر. فهذه لها حالتان، إن كانت بجائزة ولو بشراب كالعصيرات المختلفة، أو بأكل حتى ولو كان المغلوب يصنع لهم حليبا أو شاي، فهو محرم لأن هذه مقامرات. وإن كانت بلا جائزة، يعني لا يدفع أحد لا الغالب ولا المغلوب، فهي من اللهو الذي ينبغي أن يترفع المسلم عنه. وإن أدت إلى محرم كسباب وكثرة حلف وتضييع صلاة، كانت محرمة في هذه الحالة. وكلما أضاع هذا وأمثاله واجبا، كان سواء كان الواجب لله أو لعباد الله، فهو محرم. نعم، قال رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم، لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. الغصب هو القهر، والاستيلاء بالقوة على ملك الغير، على ملك الغير. وهذا الغصب هو من الظلم، هو من الظلم الذي تظافر على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، وحتى عند الكفار المنصفون منهم يحرمون هذا، يمنعونه. نعم. والحديث الذي ذكر المصنف ذكره بمعنى، والذي محفوظ ومشهور، والذي هو محفوظ ومشهور: من اقتطع شبرا، وقال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، وقد طوقه الله به يوم القيامة. طوق والمعنى واحد، ما يختلف. طوق يعني فما، وطوق يعني جعل طوقا في عنقه من 7 أراضين. فما بالكم بمن يقتطع ظلما كيلوات يستولي عليها بغير وجه حق؟ فالأمر أشد. والحديث دليل على أن هذا الصنيع من الكبائر بشدة الوعيد فيه. نعم. قال رحمه الله: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. ماذا يجب على الغاصب؟ يجب عليه أن يرده إلى صاحبه، ولو كلفه ذلك أمثاله. يعني مثلا من اغتصب من شخص ساعة قيمتها 100 ريال، قلنا ردها على صاحبها. قال: هذا يكلفني تذكرة طائرة ذهابا وإيابا 300 ريال، ويكلفني تاكسي حتى أصل إليه 50، وعودة المطار 50. قلنا: ما لنا شغل فيك، ما لا شأن لها، أنت الذي تسببت في هذه الغرامة، أنت الذي هذا بما جنت يداك، رده على ربه، على صاحبه، ولو كلفه أضعافا. لكن إذا كان يضمن وصوله بالبريد الممتاز كما يقولون، بريد السريع، جاز. أو يمكن أو إعطاؤه إياه إلى من يوصله، عرف إنسانا ذا أمانة ووفاء والتزم له أن يوصل هذا المال الذي كان عند الغاصب إلى المغصوب منه كذلك. لكن إذا تعذر كل وسيلة إلا أن يذهب بنفسه فعليه ذلك، ولو كلفه أضعافا كثيرة. هذا بما جنت يداك. نعم. قال رحمه الله: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. تمام، هذه عرفنا الرد. بقي شيئان، ويمكن أن تضم هذه، يمكن نسميها ماذا يجب على الغاصب. عرفنا أولا الرد ولو كلفه أضعافا، يعني أضعاف هذه هذا المال المغصوب. وضربت لكم مثلا بالساعة، وقيسوا على ما هو أكبر منها وما هو أصغر منها. الثاني، ماذا عليه أن يتحمل ما ينقص منه، ما ينقص منه. فمثلا لما التقط الساعة كانت قيمتها 100، لكن بطول المكث عنده نزلت إلى 20، كم يغرم؟ كم يغرم؟ يغرم 80. قال: يا جماعة ما تساوي إلا 20، قلنا ما لنا شغل، ما لنا شغل. حقوق الآدميين مبنية على المقاصة والضمان. لما أخذتها كانت تساوي 100، قال نعم، والآن تساوي 20، كمل كملها 100، هذا شأنك أنت، هذا صنيعك. هذا الثاني. قال: ماذا نقصه؟ نقصه، قال: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده. تمام، الثالث عليه أجرته، هذا الظاهر غير متصور في الساعة. الساعة عادة ما تستأجر، وإن كانت تستأجر فنادر، لكن هذا متصور في سيارة مثلا، في سيارة. فالسيارة كانت تساوي 50,000، نزلت إلى 20، كم يغرم؟ 30,000. طيب، أجرتها في الشهر كم؟ 1,000 ريال. جلست عنده سنتين، كم شهر؟ 24 شهر. إذن كم 1,000 يدفع؟ 24,000، لأنها أجرة المثل. نعم، وهكذا. الرابع ما هو؟ وضمانه مطلقا، سواء كان بتعد أو بتفريط أو بدون ذلك. ها؟ تلفت هذه السلعة، سيارة، ساعة، ذهب، أي شيء، عليه ضمان. قال: يا جماعة أنا ما فرطت، حطيته في مكان لكن تلف. نقول: لا، لا تلف ما تلف، هذا ما لنا شغل فيه، يجب عليك ضمانه. نعم، عليك ضمانه، ضمنه مطلقا. نعم، قال لا ينظر إلى تعد وتفريط أبدا. نعم، قال رحمه الله: وزيادته لربه، وزيادته لربه، هذا يتصور في ماذا؟ في الماشية. تصور في الماشية، غصب شاة أو بعيرا أو بقرا، هذه ما شاء الله أثرت، صارت توالدت. يقول: يا جماعة أنا انفقت عليها، أنا تكلفت. يقول: ما لنا شغل، لا شأن لنا بك، هذه كانت شاة واحدة واليوم صارت 100، قل لعلها بلغت 1,000، هي لربها، أنت ما لك شيء. نعم، قال رحمه الله: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث: ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. هذه قضية الأرض المغصوبة. قضية الأرض المغصوبة إذا كان هذا الغاصب غرس فيها نخلا، غرس فيها غير ذلك من الأشجار، سواء كانت فاكهة أو غيرها، فإنه يردها كما هي، يردها كما هي أرضا. ثم هذه الأشجار يجوز لرب الأرض هذه أن يقتلعها، أو يتركه هو يقتلعها بما لا يضر بالأرض. يعني رب الأرض يقلعها ويرميها، سواء أخذها صاحب الأشجار أخذها أو لا. نحن نقول هذه أرضك وفيها ما تراه من الأشجار، من نخل، من عنب، من رمان، من زيتون، غير ذلك. فيقول لا أريدها. إذن أنت مخير، إن شئت قلعتها، إن شئت قلعتها، وإن شئت أذنت له في قلعها، لكن بشرط أن لا يضر بالأرض، يقلعها بما لا تتضرر الأرض التي رددناها إلى صاحبها. قال يا جماعة أنا تكلف، هذه الأشجار الآن قيمتها 100,000، أقول والله إن شاء الله 1,000,000، نقرع سمعه بهذا الحديث، ليس لعرق ظالم حق. نقول أنت لما غرست ما غرست فيها من هذه الأشجار، هل بحق أو بباطل؟ فإن قال بحق كذب لأنه غاصب، وإن قال بباطل نقول الحمد لله خصمت نفسك بنفسك. إذن هذه أشجارك. نعم. قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هذه مسألة أخرى، وهي انتقال العين المغصوبة إلى شخص آخر، سواء كانت ببيع باعها له أو هبة أو إرث أو صداق امرأة، انتقلت بوجه من الوجوه، انتقلت إلى شخص آخر. هذا الشخص له حالتان، إحداهما أنه لا يعلمها، لا يعلم عنها شيئا، فله الانتفاع بها حتى ينكشف حالها ويظهر ربها الذي اغتصبت منه، فعليه ردها إليه. الحالة الثانية أنه يعلم هذه السيارة سيارة فلان، راها في السوق سيارة فلان، ويعلم أنها مغصوبة، اختطفتها عصابة فعرضتها في سوق السيارات فاشتراها أو استوهبها مثلا، أو مات مورثه فانتقلت إليه بطريق الإرث. يقول أنت تعلم؟ نعم أعلم. إذن يجري عليك ما يجري على الغاصب، يعني جميع الأحكام السابقة تجري عليه. نعم. تعال بابا. هاتي بعده. قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. العارية ويقال العارية يعني تضبط مخففة ومثقلة من العري، وسميت العارية والعارية بهذا لخلوها من العوض، خلوها من العوض، فهي شبيهة بمن تعرى من ثيابه، فهي عريت من العوض. واصطلاحا عين ينتفع بها دون عوض ثم تعاد إلى ربها، عين كسيارة، دار، ساعة، ذهب، سلاح، هكذا، هذا حكم. فصاحبها بذل ماذا؟ بذل العين أو المنفعة؟ بذل المنفعة. يقول مثلا فلان صاحب عمل أو صاحب عيال، وأنا عندي سيارة لا أحتاجها، وقد يحتاجها، فيقول يا فلان خذ هذه السيارة استعملها مدة، أو استعملها حتى ييسر الله لك سيارة. مثل آخر، رأى أهل الحي مثلا أو أهل البلد إنسانا وافدا عليهم فتوسموا فيه الخير، فقال أحدهم: هذه دارنا اسكنها حتى يهيئ الله لك دارا، اسكنها حتى يهيئ الله لك دارا. وهكذا. ومن هذه كذلك ما جرت به عادة المسلمات من إعارة الحلي في المناسبات، ترى رفيقتها، جارتها، أختها تحضر حفلا فتحتاج إلى ذهب، فتقول خذي بدل ما تشترين أو تستأجرين، خذي هذا القدر من الحلي وانتفع به هذه الليلة، وانتفع به هذه الليلة. وقد أعارت أسماء رضي الله عنها أختها عائشة رضي الله عنها عقدا لها، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. نعم. الخلاصة أن العارية ينتفع بالعين، يعني يستفاد من المنفعة، وترد العين إلى من؟ إلى صاحبها. نعم. قال رحمه الله: العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هنا المصنف رحمه الله ذكر حكم العارية، وقد تقدم أن العارية هي عين يستفاد من ماذا؟ من منفعتها، فهي مباحة المنافع، منفعتها ليست محرمة، ليست محرمة. وماذا؟ فهي مباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في هذا الحكم. حكمها شرعا مندوبة. قول مندوبة. لماذا؟ لأنها ضمن الإحسان إلى القريب والبعيد، وقد أقول وقد تكون من البر ومن الصلة. إذا كان المعير تربطه بالمستعير قرابة فهي كذلك من البر به ومن إحسان عليه، وإذا كان بعيدا فهي من الإحسان. والإحسان مندوب إليه، الإحسان مندوب إليه. وقد ذكر المصنف الدليل: كل معروف صدقة، وهذه من المعروف التي يتعامل بها الناس، هذه من المعروف، وقد كان الناس يتعاملون بها في الجاهلية وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. قال رحمه الله: وإن شرط ضمانها ضمنها. إن شرط يعني إذا شرط المعير. أركان العارية ثلاثة: عين مستعارة، منتفع بالعين وهو المستعير. هاتوا الثالث. من هو المعير؟ من هو المعير؟ مالك. مالك من؟ العين. عندنا سيارة بكر يريد أن ينتفع بها سعيد. حدد الأركان الثلاثة. العين المستعارة ما هي؟ السيارة. طيب، والمنتفع بالعارية من هو؟ سعيد. والمعير من هو؟ بكر صاحب العارية. هذه الأركان الثلاثة، هذه الأركان الثلاثة. يوجد ركن رابع، ما هو؟ الصيغة. الصيغة قد تكون مناولة، خذ المفاتيح، يناول المفاتيح، وقد يقول اذهب وخذها. الصيغة غير محددة، لكنه لفظ أو فعل يفيد ماذا؟ أن المعير أباح تلك العين لفلان أن ينتفع بها بدون ماذا؟ عوض. الصيغة ليست مقررة شرعا، هي عرفية. نعم. هنا إذا كان المعير شرط على المستعير ضمانها، قال هذه سيارة تعيرك هي، لكنك يعني إذا حصل فيها شيء أنت مسؤول يا أخي، هذه سيارتي كما ترى رفيعة غالية، ولولاك الحقيقة ما أعطيته، يعني لولاك، لولا مكانتك عندي ما أعطيتك إياها، فأريد أن تضمنها أو تضمن ما يتلف منها. ضمن ذاك الشخص. نعم. قال رحمه الله: ضمانها. نعم. قال: أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. نعم. أحيانا يكون الضمان عام، يقول أنت ضامن ما لي شغل، تعيدها كما هي. أحيانا ما يشترط، لا يشترط ضمانها، لا يشترط ضمانها، لكن من المعروف هل صاحب العارية هل يريدها سليمة أو لا؟ أجيبه، يريد أن ترد عليه، أن ترد ليش سليمة، ليس كذلك؟ فجاء هذا المستعير فقال: والله السيارة احترقت. فإن كان ها هذا السبب الذي أتلف تلك السيارة، قل على سبيل المثال أتلفها بتعد منه أو تفريط، يضمن. نعم يضمن وإن لم يشترط. نعم. قال رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. انتقل المصنف رحمه الله من مسألة العارية إلى مسألة أخرى يتبادلها الناس، تعارفوا عليها في الجاهلية وساد استعمالها أو العمل بها، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي فيها منفعة. هذه الوديعة سميت وديعة من الودع وهو الترك، وأركانها ثلاثة، وشرعا مال يسلم إلى آخر ليحفظه حتى يطلبه ربه. مال يعني قد يكون عين وقد يكون ناقد. نعم. ولهذا قلنا مال يسلم أو مال يسلمه ربه إلى آخر لحفظه حتى يأتي ربه ويطلبه. هذه الوديعة أركانها: مودع ومودع ووديعة، كم ركن؟ ثلاثة. فالمودع من هو؟ صاحب المال، وهذا هو المودع صاحب المال. والمودع من هو؟ الذي طلب منه حفظ المال، والوديعة هي ذلكم المال، قد تكون نقودا وقد تكون من الأشياء العينية كما تقدم. هنا هذه الوديعة من المندوبات من السنن، لا يلزمك أن تحفظ مال إنسان، ليس بلازم عليك ذلك أبدا، لا يلزمك، فهو من التبرعات التي يتعامل الناس بها، ومن هنا كانت مندوبة. ماذا على المودع الحافظ، حافظ المال ماذا عليه؟ عليه أولا أن يحفظه في حرز مثله، في حرز مثله. فإن كان المال ماشية أين يحفظها؟ جميل، قال مع الغنم حقتك، حرز مثلها، هذه معروفة عند الناس. فإن كان غنمه عادة في شبابيك إذن يضعها في شبابيك، وإن كانت في حظائر أخرى وضعها كذلك، المهم يضعها في حرز مثلها، يعني فيما تحفظ به. وإن كانت نقودا أين يضعها؟ في الخزائن المعروفة، خزائن. نعم، لا يضعها في النافذة، نعم، أو في دولاب المطبخ، لا، يضعها في الخزائن الموثقة. نعم، هذا أول. ثانيا أنه لا ينتفع بهذه الوديعة إلا أن يستأذن، يستأذن رب المال، يستأذن رب المال، فإن أذن له انتفع بما جرى به، بما جرت به العادة، وإن لم يأذن فلا. فلو قال عمر لصالح: يا صالح، هذه سيارتي عندك حتى نعود إن شاء الله من الحج أو من العمرة، أو نحن في سفر لمدة شهر محتاجون، فهي عندك. من هو المودع؟ أنا قلت عمر قال يا صالح، من هو المودع؟ عمر. ومن المودع؟ صالح. صالح. هل يسوغ المودع صالح، هل يسوغ لصالح أن ينتفع بهذه السيارة؟ الجواب لا، لا يسوغ له أن ينتفع بها، لا يسوغ له أن ينتفع بها. لكن أحيانا يكون بين المودع والمودع ميانة، يعني كل واحد يأخذ سيارة الآخر ولا يستأذنهم هكذا ميانة. كان يكون مثلا أحدهما كان يكون صهرين، جرت العادة أحيان عمر يجي سيارة صالح ويأخذ المفاتيح ويروح يقضي عليه حاجة ويرجع، أحيانا صالح كذلك. فعرف أنه يأذن له فيما لا بد له منه، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إن كان أجنبيا وقد يكون قريبا لكن لا يأذن، يعرف أنه لا يأذن فلا ينتفع بها. نعم. أحسن الله إليك. انتهى الباب يا شيخ. انتهى الباب؟ نعم. الذي بعد باب الشفعة. كيف؟ الذي بعد باب الشفعة. هنا مسألة ما أظن المصنف ما عرض لها رحمه الله. وإذا تلفت الوديعة، إذا تلفت الوديعة نقول المودع أمين، المودع أمين، فإن تلفت بتفريط، تلفت بتفريط منه، كأن تكون مثلا عملة نقود ما يبالي بها، يضعها في النافذة، يضعها مثلا في دولاب المطبخ ما يهم، هو عنده خزانة، هو بإمكانه يحفظها في البنك في حسابه. فهذا فلو سرقت هذه فإنه يضمنها. السيارة تجي في الخزانة يا جماعة؟ مستحيل. لكن كيف تحفظ السيارة؟ تحفظ أولا أنه يقفلها بالقفل، وثانيا يأخذ المفاتيح، وثالثا إذا كان عنده هم يسمونه كراج ولا لا، أظن في اللغة العربية مخزن، عنده هذا الكراج وأوقفها خارجه، وأوقفها خارج ما بال بها، ثم جاء شخص وسرقها، هذا فرط أو لم يفرط؟ فرط. نعم. لكن إذا كان ما عنده المخزن هذا يوقفها كما توقف سيارته، كما يوقف سيارته ويراقبها، لأن حتى سيارة في هذه الحالة يحتمل أن تسرق أو لا، سيارة واقفة خارج البيت في المواقف العادية يحتمل أن تسرق أو لا، يحتمل حتى سيارته يمكن أن تسرق، فهو ليس عنده إلا هذا، أوقفها مع سيارته أو مع في المواقف المعتادة، وليس عنده ما يحفظها فيه، ليس عنده مخزن يحفظها كما يحفظ سيارته، فهذا ليس عليه شيء. نعم. هات الشفعة. قال رحمه الله: باب الشفعة. وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. الشفعة في اللغة من الشفع، وهو ضد الوتر، وسميت شفعة لأن الشافع والمشفوع، والمشفوع ماله يصيران كالشفع، وإن كان في مخاصمة. والشفعة يعني قريبا مما قال المصنف، هي منع أحد الشريكين، أو منع أحد الشركاء، قد يكون أكثر من شريكين، منع أحد الشركاء صاحبه من بيع حصته، من بيع حصته، فهو أولى، فهو أولى. فأركان الشفعة هي شافع يعني المانع، ومشفوع فيه، مال مشفوع فيه، مال مشفوع فيه. والركن الثالث المشفوع عنده، المشفوع عنده. وهذه الشفعة، سيذكر استحقاق الشفعة. الشفعة تكون مستحقة وسائغة بشرطين. الشرط الأول فيما لا يقسم، فيما لا تجري فيه القسمة. الشرط الثاني ألا يعلم هذا الشافع، ألا يعلم هذا الشافع. هاكم مثالا، بكر وعلي شريكان في أرض مزرعة، شريكان في مزرعة مثلا، فأراد علي أن يبيع نصيبه، أن يبيع نصيبه، فباعه على شخص آخر ثالث. فهنا شريك علي من هو؟ من شريك علي؟ بكر. لبكر نقول أنت يا بكر تريد أن تشفع؟ نقول نعم. هل أعلمك أنه سيبيع، عرض عليك؟ فقال لا. طيب، هل أرضكم مقسومة؟ مزرعتكم هذه مقسومة، قسمتموها بينكم؟ قال لا. كذلك يا الطرف الآخر يا علي؟ قال نعم كما قال. إذن ما دام أنك لم تعلمه بالبيع، وما دام أن الأرض هذه غير مقسومة، وما دام أن الأرض هذه غير مقسومة، فعلي فهذا صاحبك أولى، يشتريها بنفس السعر، ما ينقصك، ليس له حق أن يبخسه، لكن تسوى مليون، إذن هو أولى، يدفع لك 500، يدفع لك المليون، يدفع لك 500، لأن 500 نصيبه، يدفع لك 500,000. لما رفعت الدعوة قال أحد الشريكين أعلمني شريكي، لكن أنا أريد، لم أعلمك لماذا أنت لا توافق. قال أعلم، قال طيب والأرض، الأرض مقسومة؟ قالوا نعم، كل عرف نصيبه، كل عرف نصيبه، جعل حاجزا يحجز ملك. نعم هي كانت خالية، كانت هكذا خالية في بعضها، زرعوها وهي خالية ما فيها فواصل، ليست فيها فواصل. ففيما بعد، فيما بعد اتفق الشريكان أن يقتسما هذه الأرض وأن يجعل علامات حدود وطرق يستبين بها مدخل كل قطعة. إذن في هذه الحال لا شفعة، في هذه الحال لا شفعة. نعم، وإن كان جارا. مثال آخر، عمارة من طابقين يسكنها محمد ومحمود، فأراد يعني من باب التسامح قال أنت أسكن الدور الأول وأنا أسكن الدور الثاني، يعني ما حددوا الدار، لم تقسم هذه، وإنما ملاكها محمد ومحمود. فقال محمد، قام محمد هذا فباع نصيبه، هذه الدار لم تقسم، إذن تجري الشفعة هنا، تجري الشفعة هنا. نعم، لكن إذا كان كل عرف نصيبه في أي طابق، أحيانا تسعر العمارة، تسعر العمارة، فيقول محمد مثلا أنا أريد الدور السفلي، يعني يكفيني قيمته كذا 200,000، ومحمود أخذ الدار العلوي 300,000، معلش مستطيع وقادر، وأنا أريد الدور العلوي. في هذه الحال تمتنع الشفعة، لا شفعة، لأن كلا منهما عرف نصيبه وعرف مدخله ومخرجه من الدار. نعم. قال رحمه الله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. أظن معنى الحديث واضح، صرفت الطرق يعني كل عرف طريقه، يعني حصلت القسمة وحصلت كل عرف حدوده وعرف مدخله إلى قطعته. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات. لا يجوز التحيل، يعني فعل حيلة من أجل أن تسقط الشفعة، كأن يبيعه خفية، يقول داري لك أو أرضي نصيبي لك، لكن ما لا نريد أن نظهر حتى لا يشفع علينا شريكنا. نعم، فهذا محرم. نعم، انتهى الباب يا شيخ. الحمد لله، نحن انتهينا. أعلن عن درس الغد، ننبه الحضور إلى أنه بإذن الله غدا بعد صلاة الفجر وفي تمام الساعة 5:30 سنلتقي مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد في درسه من كتاب التوحيد ومنهج السالكين، ونعتذر عن عدم قراءة الأسئلة لكثرتها وعدم الوقت. غدا إن شاء الله نستعرض مع الحضور من الطلاب والطالبات ومن المستمعين كذلك عبر الشبكة في الوقت إن شاء الله. نطمع أن عندنا وقت يكفي، وقت يكفي إن شاء الله تعالى.